تزدان أزكى الأماني بالحلم والعطف واللين على ضفاف المعاني تحلو وصايا المحبين بالصدق ثم التفاني للناس في خدمة الدين ما بين قاص وداني في كل عزم والتمكين أساس تلك المباني إصلاح ما بيننا البين تطيب أحلى الثواني في وعدنا الخير تضمين على ضفاف المعاني تحلو وصايا المحبين. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا لقاء معكم في الأولاد وتربيتهم وأهميتهم وطلب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام للذرية. ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن سيدنا إبراهيم عليه السلام، ولما خرج مهاجرا من العراق طلب الذرية، أودع الله عز وجل في هجرته بذرية، فقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فانظر أول دعاء دعا به إبراهيم عليه السلام في هجرته، حيث دعا بالذرية الصالحة، فقال ربي هب لي من الصالحين. وقوله ربي هب لي من الصالحين فيها بيان أن الذرية التي يحرص عليها المتزوج والمتزوجة هي ذرية صالحة، ولهذا قال ربي هب لي من الصالحين. وهذا زكريا عليه الصلاة والسلام يدعو بالذرية الصالحة وأن تكون أيضا صالحة. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. طلب وليا لله ولم يطلب ولدا، قال هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، يريد أن يكون مرضيا راضيا وفي رضا الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى الحرص على صلاح الولد قبل وجوده. ولهذا لما قام إبراهيم عليه السلام وإسماعيل ببناء البيت ودعوا الله عز وجل بعد تمامه، قال الله سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. انظر كيف قيدوا الذرية بالإسلام أمة مسلمة. فعلى ذلك احرص أخي واحرصي أختي على أن يكون الولد صالح وألا يكون ولدا غير صالح. هذه امرأة عمران توفي عنها زوجها عمران وهي حبلى، فنذرت نذرا إن ولدت ولدا أن يكون هذا الولد عابدا لله عز وجل وأن يكون أيضا عاملا في المسجد في البيت المسجد الأقصى. بعدما قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. في قوله تعالى وإني سميتها مريم اختارت لها الاسم المناسب، سميتها مريم يعني سميتها القانتة، سميتها العابدة الصالحة، فمريم معناها بلغتهم المرأة العابدة الصالحة القانتة، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. احرص على أن تكون ذريتك ذكورا كانوا أو إناثا، احرص أن يكونوا صالحين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول إذا مات ابن آدم انقطع من الدنيا إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وصدقة جارية، وولد صالح يدعو له بخير، واعلم أن الولد صالح لن ينساك من الدعاء. قال الله عز وجل: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. سيتولى الولد الصالح شكر نعمة الله عليك ولو كنت أنت مقصرا في الشكر، سيتولى الولد الصالح الدعاء لك ولو كنت مقصرا في الدعاء لنفسك، سيكون الولد الصالح امتدادا لعملك الصالح. احرص على صلاح أولادك، احرص على أن يكون هذا الصلاح من قبل الزواج، لأنه عندما تختار الزوجة الصالحة فقد ضمنت بإذن الله تعالى صلاح أولادك، لأن المرأة الصالحة هي التي تربي النشأ الصالح. وأحرص على صلاحها لتكون صالحة في نفسها مصلحة لذريتها. ثانيا، إذا من الله عز وجل عليك بطفل أو طفلين ذكر أو أنثى فاعلم أن هذه نعمة ينبغي أن تشكر، فكيف يكون شكرها؟ أول شكر لله عز وجل على نعمة الولد أن تختار له الاسم المناسب، وأحب الأسماء إلى الله ما عبد أو حمد، فتقول عبد الله، عبد الرحمن، عبد الكريم، عبد العزيز، هذا شيء يربط الطفل بالله عز وجل. ثانيا، ما حمد مثل محمد وأحمد وغير ذلك يربطه بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أحب الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى. وهنالك الأسماء الصادقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أصدق الأسماء حارث وهمام، حارث لأنه يحرث وهمام من الهمة وغير ذلك. اختر له الاسم الحسن، لأن الاسم الحسن له تأثير على شخصية المسمى. أذكر لكم قصة طريفة في باب الأسماء. أحد الشباب ولدت له بنت فأطلق عليها اسم سماها أنين، فهذه البنت منذ ولدت، منذ يعني تسميتها، أخذت تئن تئن، قرأ عليها، ودها، ذهب بها للمستشفى، ما سكت أنينها. فسأل بعض الإخوة، بعض المشايخ، قال: يا أخي ولدت لي بنت ولم تنتهي من الأنين. قال: ما أسميتها؟ قال: أسميتها أنين. قال: غير اسمها. فغير اسمها فسكتت. فالاسم يؤثر في شخصية صاحبه، ولكل شيء حظ من اسمه. فاختر الاسم المناسب للذكر والاسم المناسب للأنثى. وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء تختلف مع العقيدة، أن يعبد لغير الله، عبد العزة أو عبد بنات أو غير ذلك، فقل عبد الله. وكذلك بعض الأسماء التي فيها التزكية الكاملة، فمثل برة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيرها إلى زينب. فلا تزكوا أنفسكم، الأسماء التي تحمل تزكية والأسماء التي تحمل أيضا المعاني السيئة. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: ما اسمك؟ قال: اسمي شهاب. قال: من أين أتيت؟ قال: من وادي النار. قال: من أي قبيلة؟ قال: من بني جمرة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ارجع إلى أهلك فما أظنكم إلا قد احترقت. وفعلا رجع فوجد النار قد احترقت في بيته. وكل هذا من المسميات. فحاول أن تختار الأسماء الحسنة، فلكل شيء حظ من اسمه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل بالأسماء. في غزوة الحديبية أو صلح الحديبية كما يقال، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الرجال الوفد الذي جاء للإصلاح من طرف قريش، جاء سهيل بن عمرو. فلما أقبل عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا سهيل، سهلت. وكان سهيل رجل يعني على اسمه سهل، فسهلت وتم الصلح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل بالأسماء، ونحن نتفاءل بالأسماء. وإذا جاءك مولود فتفاءل به وسمه اسما يقبل الفأل الحسن لك ولأسرتك وقبيلتك ومجتمعك وأمتك. يعجبني ناصر الدين، وانظر كيف نصر الله الدين بناصر الدين، وكذلك صلاح الدين وغيرها من المسميات التي تحمل الفأل الحسن. إذا جاءك الولد فله أحكام، فمن أحكامه أن تحلق شعره في يوم سابعه وتزن ذلك الشعر بالذهب وتتصدق بوزنه ذهبا. أيضا من الأحكام المتعلقة بالطفل عند ولادته أن تأخذ تمر فتمضغه ثم تحنك به الطفل، تجعله في خده الأيمن، وهذا يسمى التحنيك وهو سنة. وقد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بأطفال فحنكهم، ومن ضمنهم غلام من الأنصار جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه، فأخذ صلى الله عليه وسلم تمرة فمضغها ثم وضع في خد هذا الغلام، فلما وضع التمرة في خده أخذ الغلام يخرج لسانه ويأكل يعني يبلع هذا التمر، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه من الأنصار وما أشد حبكم للتمر أيها الأنصار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا التحنيك سنة، وذلك أن التمرة هي ثمرة النخلة، والنخلة خلقت من الطين التي خلق منها آدم، ولذلك يقال إن النخلة عمة الإنسان، فلذلك يأكل من ثمرها وتمرها في ولادته ويفطر عليها الصائم، ولذلك سمي الفطور فطورا من الفطرة، والفطرة في التمر والفطرة في اللبن والفطرة في الماء، فهذا كلها من الفطرة، ولذلك يفطر بالتمر، فإن لم يجد فماء، فإن لم يجد فلبنا، لأن الله عز وجل أطلق على هذه كلها مسألة فطرة. فلذلك أيضا إذا يعني حنكت الولد وبالتمر أو بالماء أو باللبن الذي سيرضعه من بطن من ثدي أمه، يكون هنالك ما يسمى بالعقيقة، والعقيقة شات للأنثى واحدة وشاتان للذكر، ومواصفاتها مواصفات شات الأضحية، تذبح في اليوم السابع، فإن لم يستطع فتذبح بعد ذلك في اليوم الرابع عشر، فإن لم يستطع ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يستطع ففي أي يوم شاء بعد ذلك. والعقيقة شات عن الأنثى وشاتان عن الذكر، ومواصفاتها هي مواصفات الأضحية. هذه العقيقة أحكامها كالتالي: تقسم العقيقة إلى ثلاثة أقسام، قسم يعني ثلث تأكل منه الأم والوالد يعني الأم والأب ومن معهم، وثلث يتصدق به على الفقراء والمساكين، وثلث يعطى للجيران، هذا بالنسبة للعقيقة. أيضا من أحكامها ألا يكسر منها عظم، يعني تفصل تفصيلا ولا تكسر تكسيرا، فعلا بعظام الولد نفسه، فتفصل تفصيلا ولا تكسر تكسيرا، وهذا من آدابها. وهذه العقيقة يعني يجوز أن تكون من الغنم، ويجوز أن تكون من البقر، ويجوز أن تكون من الإبل، لكن أصلها في الغنم، فإن لم يجد فالبقر، فإن لم يجد فالإبل، عكس الهدي، الهدي يكون بالإبل، فإن لم يجد فالبقر، فإن لم يجد فالغنم، وكل ذلك جائز. نسأل الله عز وجل أن يبارك في مواليد المسلمين ويكثرهم، ويعلم كل واحد أن زيادة الذرية هي زيادة في العمل، والذرية يلحقون بآبائهم وأمهاتهم في الجنة، والآباء والأمهات يلحقون بذريتهم إذا كانوا أعلى منهم في الجنة، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم وذرياتنا وذرياتكم من ورثة الفردوس الأعلى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. تزدان أزكى الأماني بالحلم والعطف واللين، على ضفاف المعاني تحلو وصايا المحبين، بالصدق ثم تفاني للناس في خدمة الدين، ما بين قاص وداني في كل عزم والتمكين، أساس تلك المباني إصلاح ما بيننا البين، تطيب أحلى الثواني في وعدنا الخير تضمين، على ضفاف المعاني نحن وصايا المحبين.